غرس فيه غراس الصبر. قال قد كان من كان قبل كان في من كان قبلكم من يمشط بأمشاط الحديد ومن يفرق من رأسه حتى يسقط شقاه لا يرده ذلك عن دينه شيء. فأعطاه هذه الجرعة من الصبر، ثم قال وليتمن الله هذا الأمر حتى يبلغ ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو بذل ذليل. فصبره وبشره، وهذه ينبغي أن تكون بين المسلمين، أن يتيقنوا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم يصبر ويستبشر خيرا. الآن كنت أسمع قبل قليل إحصائية أنه في الدقيقة الواحدة، في كل دقيقة، الساعة كم دقيقة؟ 60 دقيقة. واليوم كم ساعة؟ 24. في واحد محاسب 24 في 60 الآن؟ أيوة. المهم يعني عدد ضخم. ماذا قال هذا القائل؟ قال لا تمر على الكرة الأرضية دقيقة إلا ويسمع فيها أذان. يعني معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليتمن الله هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، يعني الكرة كلها. وهذا الأمر حصل، لا تمر دقيقة على الكرة الأرضية إلا يسمع فيها أذان، لأن الآن أذان هنا، بعدين أذان في السودان، بعدين أذان في مصر، أذان في كذا، أذان في أمريكا، أذان في موسكو، صح ولا لا؟ موجود ولا لا؟ موجود في معاطل الكفر والوثنية تخرج رايات التوحيد والإيمان. فإذا هذا كله يبعث على الناس، على المسلمين الأمل، ويحدوهم إلى الجد والعمل. كذلك من هذه الأساليب في صد هذه الفتن ربط الأمة بعلمائها، وهذا طبعا من الأمور المهمة، لأن الأمة متى ما فقدت الثقة بالمرجعية العلمية عمت الفوضى، كل واحد يجلس علماء عملاء. صح، هذه كلمة سهلة طبعا، أي إنسان ببساطة، لأن نفس الحروف، علماء عملاء، صح ولا؟ كم تسمعها في اليوم؟ كثيرا، صح؟ تمشي الوظائف جالسين علماء عملاء، صح؟ تمشي المكان مرتزقة، تمشي المكان متملقة. طيب يا جماعة، لابد أن يسمع الإنسان للرأي الآخر. هذا الرجل ما دام عرفته أو علمت فيه العلم، علمت فيه اتباع السنة، علمت فيه الإيمان، علمت فيه إرادة الخير وطلب الحق، لابد أن تحسن الظن به، صح ولا لا؟ ربما قال ذلك اجتهادا، ربما نقلت له يعني معلومات خاطئة فأفتى بناء على هذه المعلومات، صح ولا لا؟ فإذا لابد من إحسان الثقة بأهل العلم وربط الأمة بالعلماء، كما قال، واجتناب الكلام عليهم كما قال ابن عساكر: واعلم رحمك الله أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة. واضح؟ فمن تكلم عليهم بالسلب ابتلاه الله قبل الموت بالثلب، تكلم عليهم بالثلب يعني بالعيب، مثالب جمع ثلب يعني العيب، او مثلبة، مثالب جمع مثلبة، فالثلب هو العيب. فمن تكلم عليهم بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. هذه الكلمة العظيمة لابن عساكر معروفة عند طلبة العلم، تبين مكانة اهل العلم. وقبل ذلك لا نحتاج الى هذا، قبل ذلك عندنا الايات الكثيرة وعندنا الاحاديث الشهيرة الوفيرة في فضل اهل العلم، لكن بشرط ان يكون من العلماء الربانيين المتبعين الكتاب والسنة المتحرين للحق يدورون معه اينما دار. هذا بالنسبة لهذه النبذة المختصرة حول ما تعانيه الامة من اساليب كثيرة في الصد عن دين الله، وما ينبغي ان يتحلى به المسلمون تجاه تلك الفتن. اما كثير من الانفعالات الحماسية الفارغة او العواطف الخاوية فهذه لا تنفع. يعني الان راينا النبي صلى الله عليه وسلم متوسدا الكعبة، والصحابة هناك يعذبون، وهناك اغلقت عليهم الابواب، هناك انقطعت دونهم الاسباب، هناك تصب عليهم صور من العذاب، وهكذا. ما قام النبي صلى الله عليه وسلم بما يفعل البعض، خروج لمظاهرة، هذه طبعا ما تفيد في شيء. يعني انت الان عندك ناس يقتلون في القدس، ماذا استفدت من مظاهرة هنا؟ ماذا استفدت؟ ما استفدت شيء، واضح؟ فما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطريقة، ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الطريقة التلصصية، طريقة الاغتيالات او هذه الاشياء الخفية. ما ذهب الى ابو جهل واغتاله في بيته؟ واضح؟ معروف الآن مين عدو أبو جهل؟ المسلمون مثلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما اتخذ هذه الطرق التي يتخذها بعض الشباب الآن. هذه الطرق طبعا أثبتت التجارب الواقعية والتاريخية أنها لا تفيد، فضلا عن الحقائق الشرعية. واضح؟ إذن الوقائع التاريخية والواقعية أثبتت أن هذه الطريقة تجر مفاسد أكثر من المصالح، بل دلت الوقائع والحقائق الشرعية على عدم مشروعيتها، خاصة في حالة الاستضعاف. في حالة الاستضعاف ينبغي للناس أن يسلكوا المسلك النبوي الذي هو الرجوع إلى الدين وبناء اليقين والتعلق بأهل العلم المجددين. هذا بالنسبة لهذه النظرة المختصرة. وبقي عندنا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث عظيم من الأحداث التي تلت تلك الصور من العذاب، وهو حدث الهجرة إلى الحبشة. حدث الهجرة إلى الحبشة سنذكره في المجلس القادم، لكن نلخص الآن نظرة سريعة حول هذه الهجرة، مع أن الروايات فيها متضاربة سنذكرها من صحيح السيرة للشيخ الألباني رحمه الله. باختصار، لما اشتد العذاب بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في ذلك الوقت يملك لهم شيئا في الدفاع عنهم، أشار إليهم أن يذهبوا إلى الحبشة، وقال بأن فيها رجلا عادلا لا يظلم عنده أحد، وهو النجاشي. فذهب جماعة، عبد الله بن مسعود وجعفر وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت بعض الروايات أنهم نحو 80 رجلا وامرأة. واضح؟ ذهبوا إلى الحبشة واستقروا هناك، فسمعت قريش بذلك فأرسلت رجلين، عمار بن الوليد وعمر بن العاص قبل إسلامه. واضح؟ أرسلتهم إلى النجاشي ومعهم هدايا، فذهبوا إلى النجاشي. في الطريق حصلت قصة طريفة. عمار بن الوليد من هو؟ ماذا تذكرون عنه؟ لا، ماذا تذكرون؟ نعم، بس ماذا تذكرون عنه هو بالذات؟ هو ما ذكر 7 ولا 9، ذكر جماعة، أبو جهل وفلان وفلان والوليد المغيرة وعمار بن الوليد، فدعا على هؤلاء جميعا. قال الراوي: فما كان يوم بدر حتى أهلكهم الله جميعا. فهؤلاء، هذا منهم عمار بن الوليد، ذهبوا إلى النجاشي. في الطريق عمار بن الوليد كان شابا جميلا، وكان عمر بن العاص رجلا قصيرا ومعه زوجته. واضح؟ طبعا القصة كلها صحيحة، سنذكرها بالروايات والجمع بين المتعارضات. فشربا، طبعا مشركون، شربا وسكرا، فعمار بن الوليد اراد ان يفع باهل عمر بن العاص، فجاء ليدفعه فرماه عمار بن الوليد في البحر، رمى عمر بن العاص في البحر، فوجد انه يستطيع السباحة. المهم صعد وتصالح، فجعلها عمر بن العاص في قلبه خلاص ومشوا. لما وصل هناك قدموا الهدية للنجاشي، سجدوا له وقدموا له الهدية، وقدموا الهدايا للبطارقة موجودين عند النجاشي، وجلسوا وقالوا: عندك اناس جاءوا الى مملكتك وهم ليسوا على ديننا ولا على دينك. فقال: وين؟ قال: موجودين عندك. فنادوهم، فقال جعفر: انا خطيبكم اليوم، يعني قال للمسلمين: انا اليوم ساتكلم. فسمعوا واتبعوه. فذهب، حصلت مناقشة ومحاورة طويلة بين النجاشي وجعفر. قال له: ما دينكم؟ ما نبيكم؟ ماذا يأمر؟ فذكر له محاسن الإسلام، وأنه يأمر بإطعام الطعام وإفشاء السلام وغير ذلك، ولم يسجد طبعا. قال: لماذا لم تسجد؟ قال: لا نسجد إلا لله، أمرنا رسولنا أن لا نسجد إلا لله. واضح؟ طبعا كل هذا عمرو بن العاص وعمارة موجودين. فباختصار النجاشي خلاص ما وجد عندهم شيء يستنكر، فتركهم. فذهب عمرو بن العاص وقال له: انظر ماذا يقول في عيسى، انه يقول بانه عبد. واضح؟ طبعا هذه هم عرفوا كيف يدخلون عليه، لان نصراني وعيسى عندهم اله، فقال عبد. فدعاهما فتكلم معهما: ماذا تقولون في عيسى؟ قالوا: نقول كما قال الله، هو كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وعبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال فرفع النجاشي عودا وقال والله ما تجاوزوا ما نقول ولا قدر هذا العود، يعني ما اختلفوا معنا في شيء، نفس الذي اقوله. فالنجاشي كان على قريب من الفطرة، فقال اسمعوني من ما انزل على رسولكم، فقرأوا عليه سورة مريم، كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. فلما سمع هذه الآيات فاضت عيناه، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله وإذا سمعوا ما أنزل على الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. هذه نزلت في النجاشي وهي كرامة عظيمة له رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك تركهم وقال لا يقربكم أحد، فقال الراوي فكنا عند في خير دار وعند خير جار، في خير دار عند خير جار، يعني خير دار في تلك البلد وعند خير جار، يعني خير حامل لهم وهو النجاشي. فلما وجد عمرو بن العاص انه فشل في المهمة تذكر الان عمارة ابن الوليد، واضح؟ فذهب الى النجاشي وقال انه يختلف الى اهلك، يعني يجي لاهلك من وراء، واضح؟ فالان تصور ماذا فعل. فاخذه النجاشي فنفخ في احليله فطار مع الوحش، طبعا هذه تحتاج الى تفسير. سحره في ذكري، نفخ في احليله يعني في ذكري، كان عندهم في الحبشة السحر معروف الان موجود ومعروف، فسحره فطار اصبح متوحشا مع الوحش. قال الراوي فظل مع الوحش الى خلافة عمر، يعني سنوات طويلة جدا والرجل متوحش ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا قيل ثم جيء به في خلافة عمر وهو يعني مجنون طبعا متوحش، فقال ان امسكتموني مت، فمسكوه فمات وهلك على هذه الخاتمة السيئة، وهذا كله ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الهجرة الاولى. ثم سمعوا باسلام قريش فرجعوا فوجدوا ان الخبر غير صحيح، فرجعوا الهجرة الثانية الى الحبشة، هذا سنذكره مع الروايات الموثقة باذن الله سبحانه وتعالى في المجلس القادم مع الفوائد المستنبطة. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا واياكم، جزاكم الله خير. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، وبعد. فنواصل واياكم هذه المجالس مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وقفنا عند احداث الدعوة الجهرية وما لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه من صنوف المواجهات واساليب كثيرة في صد دعوة الحق. ثم تعرضنا بعد ذلك للكلام عن بعض هذه الاساليب المعاصرة في الصد عن سبيل الله وعن دعوة الاسلام، وواجب المسلم تجاه هذه الاساليب على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بلغت تلك الفتن باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اوجها، ووصلت الى حدها الى اواخر السنة الرابعة، فازدادت اصناف العذاب وانواع الابتلاء بالصحابة الكرام. فلذلك كان اقتراح رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ان يهاجروا الى الحبشة. فذكرنا باختصار مفهوم او مضمون تلك الهجرة المباركة التي هاجرها صفوة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من السابقين الاولين ممن اعتنق دين رب العالمين. فهاجر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة الاولى الى الحبشة، واكثر اهل السير على انها كانت في السنة الخامسة في شهر رجب من السنة الخامسة. هاجروا فرارا بدينهم وتخفيفا لوطأة العذاب والابتلاء التي وقعت بهم، فوصلوا الى الحبشة، وهذه الهجرة الاولى ولم تأتي تفاصيلها. ثم ما نشبوا اشهرا يسيرة حتى سمعوا باسلام قريش، واضح؟ اذا هما حينما نقرأ في الكتب نقرأ بانهما هجرتان، وهما في الحقيقة هجرة واحدة، لكن تخللتها عودة الى مكة، فهاجروا الهجرة الاولى وكانوا نحو من 12 رجلا واربعة نسوة، كانوا تقريبا بهذا العدد يعني 16 رجلا وامرأة هاجروا الهجرة الاولى، كان منهم اكابر الصحابة كعثمان بن عفان رضي الله عنه وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية وهي زوج عثمان رضي الله عنه، وابو سلمة وام سلمة وعثمان بن مضعون وعبد الرحمن بن عوف وجماعة من اكابر الصحابة ممن كان قد اسلم في اوائل الدعوة. فهؤلاء هاجروا الهجرة الاولى ثم سمعوا باسلام قريش فرجعوا فوجدوا الامر على خلاف ذلك، ثم رجعوا بعد ذلك ومعهم جماعة كبيرة من الصحابة بلغوا 80 رجلا وامرأة كما سيأتينا في الروايات الصحيحة. اذا قيل هما هجرتان او هجرة يقال على التفصيل هما هجرتان، هجرة اولى ثم عودة لإشاعة خرجت ثم بعد ذلك رجعوا وسميت الثانية بالهجرة الثانية، والكلام في الروايات الصحيحة حول الهجرة الثانية وما حصل للصحابة هناك وما فعله المشركون مع الصحابة. نريد وقفة هنا، لماذا رجع المسلمون من الحبشة؟ قلنا سمعوا بإسلام قريش، كيف سمعوا هذه الحادثة؟ كيف سمعوا أن قريشا قد أسلمت؟ هذه الحادثة يرويها جماعة من الصحابة ويرويها عدد من أصحاب الكتب في الحديث والتاريخ، وهي ما يسمى بقصة الغرانيق. سمعتم قصة الغرانيق؟ قصة الغرانيق تسمع هكذا الغرانيق، تفصيل قصة الغرانيق متعلق بالهجرة الأولى إلى الحبشة، واضح؟ خلاصة هذه القصة وهي مضمون قوله سبحانه وتعالى في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. مضمون هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزلت عليه سورة النجم، وكانت أول سورة تتضمن السجدة. إذا قيل سؤال، ما أول سورة نزلت فيها السجدة؟ سورة النجم، هي مكية. قال ابن مسعود كما في الصحيحين: وكانت أول سورة فيها سجدة، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالسجدة، واضح؟ فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين سورة النجم، وهي سورة عظيمة جدا تتضمن المعاني الجليلة وكذلك الأحكام الكريمة، ففيها الكلام عن بعض أمور الغيب وبعض ما يفعله العرب من عادات الشرك وبعض ما يتعلق بعظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته وخلقه. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بعضهم قال الذي نزل أواخر النجم في هذه الحادثة، أما أوائل النجم فنزلت بعد الإسراء، وهذا الذي يعني يظهر من ترتيب السور من ترتيب الأحداث. فإذا وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. في أثناء هذه القراءة، وهذه طبعا القصة حسب ما تروى، ألقى الشيطان في أمنيته يعني في تلاوته قوله: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هذه أسماء لآلهة وأصنام. فألقى الشيطان أن تلك الآلهة هي الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، يعني أنهم يوصلون ويقربون إلى الله، وهذه أصلا شبهة المشركين: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فألقى الشيطان في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات، فسمع المشركون بها فقالوا: خلاص وافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ديننا، واضح؟ فلما وصل: فاسجدوا لله واعبدوا، سجد الجميع. قال ابن عباس: فسجد المسلمون والمشركون والجن والإنس، وهذه رواية البخاري، واضح؟ إذن ما سبب السجود؟ أن المشركين ظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وافق دينهم، لأنه قال: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلا. الغرنوق أصلا غرانيق جمع غرنوق، وهو طائر طويل الساقين يأكل من البحر، ماذا نسميه؟ يسمى مالك الحزين تقريبا، صح؟ هذا الغرنوق في لغة العرب ماذا يسمى بالعامية؟ يسمى مالك الحزين. ليش مالك الحزين؟ الله أعلم، ربما شكله حزين، واضح. المهم هذا غرنوق، وأراد بالغرانيق أراد هذه الأصنام، يعني تشبيه لها بالغرنوق من باب يعني إكرامها. المهم أنه في هذه القصة كأن النبي صلى الله عليه وسلم عظم آلهتهم وقال بأن شفاعتها ترتجى عند الله، فظنوا موافقة النبي صلى الله عليه وسلم لهم فخروا سجدا جميعا. قال ابن مسعود في رواية الصحيحين: فسجدوا جميعا إلا رجلا واحدا أخذ حفنة من تراب ثم سجد عليها من الكبر. قال: فرأيته مات كافرا وهو أمية ابن خلف، واضح. فإذا سجدوا كلهم إلا هذا الرجل، حتى مع موافقة النبي صلى الله عليه وسلم له لم يسجد لله، بل أخذ حفنة من تراب وضعها على جبينه. قال ابن مسعود: فرأيته مات كافرا بعد ذلك وهو أمية بن خلف، على صح الروايات كما في الصحيحين. باقي الروايات ذكرت الوليد بن المغيرة وغير ذلك. المهم الصحيح أنه أمية بن خلف. هذه القصة ماذا تلاحظون فيها؟ فيها غرابة، صح؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قرآن ثم الشيطان يلقي في قراءته كلمات غريبة، واضح. لذلك أنكرها جماعة من أهل العلم، من أهل التفسير ومن أهل الحديث، وقالوا هذه القصة مكذوبة. بل ألف فيها الشيخ الألباني رحمه الله رسالة: نصب المجانيق. تعرف من المجانيق؟ جمع منجنيق. نصب المجانيق في نصف قصة الغرانيق، يعني نسفها وقال لا تثبت أصلا فصلا، لا تثبت أبدا. لكن الحافظ ابن حجر قال كما في الفتح، قال: ولها طرق كثيرة جدا مرسلة يحتج بها من يحتج بالمرسل، وكذلك يحتج بها من لا يحتج بالمرسل لكثرة طرقها. قال: فلذلك تدل هذه الطرق، يعني يرويها جماعة من الأئمة، تدل على أن للقصة أصلا، لكن توجه توجيها آخر، فيقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ هذه الكلمات، وإنما الشيطان هو الذي ألقاها على المشركين، واضح، حتى ينزه النبي صلى الله عليه وسلم من أن يدخل في القرآن أو أن يلبس عليه الشيطان، واضح. هذا بهذه التوجيهات اختارها ابن العربي وجماعة من الأئمة، اختاروا هذه التوجيهات وقالوا للقصة أصل لكن بهذا التوجيه. فإذا سمع المسلمون بأن المشركين قد سجدوا، فقالوا إذا أسلم المشركون، فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوا الأمر على غير ما سمعوا، ثم بعد ذلك عاد الأمر إلى ما كان، حتى رأوا أن يرجعوا مرة أخرى ويأخذوا المستضعفين من الصحابة معهم، فرجعوا إلى الحبشة الهجرة الثانية. لما سمع المشركون برجوعهم وأنهم عاشوا في مأمن كما قالت أم سلمة، قالت: فمكثنا في خير دار وعند خير جار. الجار هو المانع، مش الجار يعني الجار، وإنما الجار هو الذي يجور، الذي تكون في جواره، يعني في منعته وحمايته، واضح. فقالت: فمكثنا عند في خير دار، يعني الحبشة، وعند خير جار وهو النجاشي، واضح، ملك الحبشة. الآن سنذكر الروايات التي ذكرت في الهجرة الثانية تفصيلا، الروايات الصحيحة، ثم نعلق عليها تعليقات، ونطالب بعد ذلك بالفوائد من هذه الروايات، واضح. نأخذ الروايات كما ثبتت كل رواية وتخريجها، لأن الروايات كل رواية تذكر أشياء لم تذكرها الأخرى. الرواية الأولى في المسند، مسند الإمام أحمد عن ابن مسعود قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ونحن نحو من 80 رجلا. هذه الهجرة الثانية، قلنا الهجرة الأولى كانت مختصرة جدا وليس فيها إشاعة للخبر. طبعا ذكر بعض أهل العلم أن هذه الهجرة سبقتها بعض التمهيدات، فنزلت سورة الكهف قبل الهجرة إلى الحبشة، وسورة الكهف فيها معاني كثيرة استفاد منها الصحابة في ذلك الموقف. ففيها مثلا قصة أصحاب الغار، وهم الذين آووا إلى الغار وفروا بدينهم وبإيمانهم بربهم، فكانت هذه القصة كتمهيد للهجرة إلى الحبشة. كذلك فيها قصة موسى مع الخضر، وفيها أن الأمور الظاهرة قد تكون في ظاهرها فيها سيئة ولكن يكون فيها الخير، فأيضا كان فيها تمهيد للهجرة، قد يكون الإخراج من الديار والأوطان والأهل ظاهره الشر لكن يكون فيه الخير. كذلك في سورة الكهف قصة ذي القرنين، وفيها أنه مكن له في الأرض، فهذه فيها إشارة إلى أن الهجرة إلى الحبشة قد يكون فيها تمكين للإسلام، واضح؟ فإذا قال بعض أهل العلم نزلت سورة الكهف قبل الهجرة إلى الحبشة كتمهيد لهذه الرحلة الشاقة. طبعا الحبشة تحتاج إلى بحر، عبور لبحر، وكان العرب يعتقدون أن تحت البحر نارا، وما أدري هذا هل أثبتت النظريات الحديثة أو لا، يعتقدون أن تحت البحار نار، فكانوا يخافون ركوب البحر، بل كانوا لا يتاجرون عبر البحر، كان تجارتهم وين؟ الشام واليمن، عشان ما يعبروا البحر، مع أن لو عبروا البحر لوجدوا الخيرات أكثر، واضح؟ فلذلك ثبت عن حكيم بن حزام وهو صحابي جليل أنه كان يضارب. شو معنى يضارب؟ يعني لا يعمل بمضارب، يتاجر مضاربة، يعني يعطي واحد مال يقول له اعمل والربح بيننا، واضح؟ هذه تسمى مضاربة وهي جائزة شرعا. كان يضارب بماله، يعني يعطيها للآخر ويقول له لا تدخلها في روح ولا بحر، يعني تاجر أي شيء لكن ما تاجر في شيء فيه روح فيموت، يمكن يموت في نفس اللحظة، صح؟ وشيء فيه بحر فتغرق، واضح؟ وهذه طبعا حكمة، وهذا أثر صحيح عنه رضي الله عنه. إذا كانت العرب تخاف البحر، فكانت الرحلة في ظاهرها شاقة، لكن نزول سورة الكهف فيها تمهيد عظيم لهذه الرحلة الشاقة. المهم قال ابن مسعود، ها؟ أي نعم نعم أين؟ نعم صح، هذه فائدة ذكرها الأخ، وهي يذكرها من تكلم في هذه المسألة، هل تحت البحر نار أو لا؟ تكلموا في هذه المسألة، استدلوا ببعض أقوال المتقدمين، واستدلوا بظواهر بعض الآيات كقوله سبحانه وتعالى والبحر المسجور، المسجور قيل بأنه المشتعل الملتهب، قال بعضهم مسجور لسطوع الشمس عليه فيبدو عليه أنه مسجور، وقال بعضهم بل فيه دلالة على أن أسفل البحر نار كما كانت تعتقد العرب، وفي هذا حديث لكنه لا يصح، هناك حديث أن تحت البحر نار لكنه لا يصح، وهذه المسألة طبعا تحتاج إلى بعض الأبحاث المعاصرة. ممكن أيضا أن إبليس والشيطان اصلا عرشه في الماء في البحر، واضح؟ المهم المسألة يعني نظرية اكثر من كونها شرعية. قال بعثنا رسول الله، ابن مسعود يروي هذه الرواية الاولى، الرواية الاولى، سنذكر عدة روايات. بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى النجاشي ونحن نحو من 80 رجلا، فيهم عبد الله بن مسعود وجعفر وعبد الله بن عرفطة وعثمان بن مضعون وابو موسى، فاتوا النجاشي. الان سمع العرب المشركون بما لقيه المسلمون من العيش هناك، ما ضايقهم احد. قال فبعثت قريش عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بهدية حتى يفسدوا عليهم ارضهم الجديدة، بعثوا بهدية للنجاشي وللبطارقة، يعني الحواشي عند النجاشي، فلما دخل على النجاشي سجدا له، يعني عمرو بن العاص وعمارة بن الربيع قبل اسلام عمرو، واضح؟ قبل اسلام عمرو بن العاص ارسلته قريش، فسجدا له ثم ابتدراه عن يمينه وعن شماله، مباشرة جلس واحد عن يمينه واحد عن شماله، يعني حتى يوسوسوا له، ثم قالا له ان نفرا من بني عمنا نزلوا ارضك ورغبوا عنا وعن ملتنا، يعني تركونا وتركوا ملتنا. قال فأين هم؟ نجاشي سيأتينا أنه كان رجلا ذكيا وعاقلا، لم يأخذ بهذا القول حتى يتثبت. قال فأين هم؟ قال في أرضك فبعث إليهم. جاءت رواية ستأتي في الأمام أن قريشا أوصتهم أن يحاولوا أخذهم قبل أن يلتقوا بالنجاشي، يعني اوصت عمرو بن العاص واوصت عمار بن الربيع ان يعيدوا اليهم الصحابة قبل ان يلتقوا بالنجاشي، قبل ان يلتقي الصحابة بالنجاشي، لانهم خافوا ان ياتي هؤلاء فيقنعوا النجاشي، واضح؟ فلذلك يعني وصوا بهذه الوصية، لكنه رفض وقال اين هم، فبعث اليهم فقال جعفر ابن ابي طالب وكان ضمن الصحابة المهاجرين، قال جعفر انا خطيبكم اليوم، فاتبعوا، يعني انا اليوم ساتكلم ما حد يتكلم، فاتبعه الجماعة كلهم فسلم ولم يسجد، دخل على النجاشي سلم ولم يسجد، فقالوا له ما لك لا تسجد للملك، فقال إنا لا نسجد إلا لله عز وجل. قال وما ذاك، يعني ما عندك، ما هذه الدعوة التي يدعيها قومك؟ قال إن الله بعث إلينا رسولا ثم أمرنا أن لا نسجد لأحد إلا الله وأمرنا بالصلاة والزكاة. قال عمرو بن العاص فإنهم يخالفونك في عيسى بن مريم، أراد بأي طريقة أن يوقع النجاشي فيهم أو عليهم. قال فماذا تقولون في عيسى بن مريم وأمه؟ فقال جعفر نقول كما قال الله، هو كلمته وروحه ألقاها إلى العذراء البتول التي لم يمسسها بشر ولم يفرضها ولد، يعني لم يخرقها ولد قبل عيسى عليه السلام، أي أنها عذراء. قال فرفع عودا، رفع النجاشي عودا من الأرض، ثم قال يا معشر الحبشة والقسيسين والرهبان، والله ما يزيد على الذي نقوله فيما سوى هذا، يعني لا يزيد أبدا ولا سوى ولا مثل هذا العود، مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده، أشهد أنه رسول الله وأن الذي نجد في الإنجيل وأنه الذي نجد في الإنجيل وأنه الرسول الذي بشر به عيسى بن مريم، انزلوا حيث شئتم، والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا الذي أحمل عليه وأوضئه. واضح؟ هذه الرواية مختصرة جدا من ابن مسعود يذكرها ويبين كيف أن النجاشي رحمه الله مباشرة عرف ما عندهم من الحق. قال وأمر بهدية الآخرين فردت إليهما، هدية عمرو بن العاص والآخر عمار بن الوليد فردت إليهما، ثم تعجل عبد الله بن مسعود حتى شهد بدرا. يعني متى تعجل؟ يعني مكث حتى السنة الثانية من الهجرة في الحبشة، مكث فترة طويلة جدا في الحبشة. لذلك قال كثير من المؤرخين أن أول الأماكن التي انتشر فيها الإسلام هي الحبشة، لأن الصحابة مكثوا فيها زمنا طويلا، بل سيأتينا أن أبا موسى الأشعري مكث إلى خيبر، واضح؟ سنوات طويلة، 7-8 سنوات وهم في الحبشة ينشرون الإسلام، وستأتينا في أواخر هذه الروايات مفاجأة عظيمة جدا للجميع. قال الرواية الثانية طبعا تعجل ابن مسعود حتى أدرك بدرا. ابن مسعود رضي الله عنه أسلم في مكة، وذكر القصة التي أسلم فيها وهي عند البيهقي وإسنادها حسن، أنه كان غلاما يافعا صغيرا يعني يرعى الغنم. قال فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وقد لقيا من المشركين ما لقيا، فطلب منه لبنا، فقال إني مستأمن عليها ولا أعطيكم، فطلب يعني جذعة فأخذها فحلبها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمرها أن تقلص أو تقلص فقلصت، يعني رجعت كما كانت، فقرأ شيء من القرآن. مهم، سمع ابن مسعود هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال له علمني من هذا القول الطيب. واضح؟ يعني جاء عرف النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءه بعد ذلك وقال له علمني من هذا القول الطيب. فقال له صلى الله عليه وسلم، وهذه ميزة ومنقبة لابن مسعود، إنك غلام معلم. واضح؟ قال فأخذت 70 سورة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينازعني فيها أحد، يعني وحدي أخذها منه، ليس معي من ينازعني فيها. واضح؟ فكانت هذه ميزة لابن مسعود، لذلك قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، من أراد أن يأخذ القرآن غضبا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، وهو عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه كما في الصحيحين. فأسلم ابن مسعود وأخذ هذه السور العظيمة، ثم بعد ذلك لحق بالمهاجرين إلى الحبشة. الرواية الثانية رواها الحاكم وأبو نعيم في الدلائل، رواية أبي موسى الأشعري، يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننطلق مع جعفر بن أبي طالب إلى أرض النجاشي، فبلغ ذلك قريشا فبعثوا عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد. طبعا أكثر الروايات عمارة بن الوليد. ستأتينا رواية أم سلمة ذكرت رجلا آخر وهو عبد الله ابن أبي ربيعة، والراجح أنه عمارة ابن الوليد على أكثر الروايات. قال: أرسلوا عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد وجمعوا للنجاشي هدية، وقدما على النجاشي فأتياه بالهدية فقبلها وسجدا له، ثم قال عمرو بن العاص: إن ناسا من أرضنا رغبوا عن دينك عن ديننا وهم في أرضك. قال لهم النجاشي: في أرضي؟ قال: نعم. فبعث إلينا فقال لنا جعفر، يعني للصحابة: لا يتكلم منكم أحد، أنا خطيبكم اليوم. فانتهينا إلى النجاشي وهو جالس في مجلسه، وعمرو بن العاص عن يمينه وعمارة عن يساره، والقسيسون جلوس صماطين، صماطين يعني صفين، صف من هنا وصف من هنا. وقد قال له عمرو وعمارة: إنهم لا يسجدون لك. يعني بدأ قبل أن يأتوا كما يقال يواشوا ويوشوا ويوسسوا في أذنيه، قالوا: هم لا يسجدون لك. هذه أول مخالفة. فلما انتهينا بدرنا من عنده من القسيسين والرهبان، يعني نظروا إلينا بأعيننا كأنهم يقولون: اسجدوا للملك. فقال جعفر: لا نسجد إلا لله. فقال له النجاشي: وما ذاك؟ قال: إن الله بعث فينا رسولا، وهو الرسول الذي بشر به عيسى بن مريم عليه السلام، من بعده اسمه أحمد، فأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة، وأمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر. قال: فأعجب النجاشي قوله. فلما رأى ذلك عمرو بن العاص قال: أصلح الله الملك، إنهم يخالفونك في عيسى بن مريم. فقال النجاشي: ما يقول صاحبكم في ابن مريم؟ يعني ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ابن مريم؟ قال: يقول فيه قول الله، هو روح الله وكلمته، أخرجه من العذراء البتول التي لم يقربها بشر ولم يفرضها ولد. فتناول النجاشي عودا من الأرض فرفعه فقال: يا معشر القسيسين والرهبان، ما يزيد هؤلاء على ما نقول في ابن مريم ولا وزن هذه. يعني نفس القول: مرحبا بكم وبمن جئتم من عندي، فأنا أشهد أنه رسول الله وأنه الذي بشر به عيسى، ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أقبل عليه، أمكثوا في أرضي ما شئتم. وأمر لنا بطعام وكسوة وقال: ردوا على هذين هديتهما، يعني رجع الهدايا لأصحابهم. الآن ذكر القصة التي ذكرناها سابقا، أن عمرو بن العاص وعمارة بن الربيع في الطريق، وعمارة ابن الوليد في الطريق، كان عند عمرو بن العاص زوجته، واضح، وكان رجلا قصيرا، وكان عمارة رجلا جميلا، فشرب وسكر، فقال عمارة، يعني أراد أن يقع عمارة في زوجته، زوجة عمرو، فمنعه فألقاه عمرو، ألقى عمارة ألقى عمرا في البحر، واضح. ثم بعد ذلك المهم صعد عمرو بن العاص إلى السفينة وتابع المشوار وأخذها في قلبه، يعني حمل هذه المسألة في قلبه، يريد أن يقع على زوجته ثم رمى في البحر. قال: فلما جاء وجد أنه خلاص فشل في هذه المهمة، أراد أن ينتقم من هذا الرجل، وهم يعني هم صاحبان وهم مع بعض وهم جاءوا في نفس المهمة، لكن الشرك ليس فيه أمان. فمباشرة قال للنجاشي: إن هذا، يعني عمارة بن الوليد، إذا خرجت كان يخالف إلى أهلك، يعني يدخل على أهلك وانت برا. فناداه النجاشي كما قلنا، ثم نفخ في إحليله فطار مع الوحش، يعني نفخ في ذكره السحر، وهذا كان موجود في الحبشة، وهو إلى الآن يعني قارة أفريقيا معروفة بالسحر إلى الآن. فنفخ فيه فطار مع الوحش، أصبح متوحشا في البرية، وسيأتينا أنه في النهاية قبض عليه في زمن عمر بن الخطاب. فعمارة بن الوليد أصابته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما آذوا رسول الله ودعا عليهم، وكانوا بضعة نفر كلهم أهلكوا فكان هذا أول من أهلك منهم. طيب الرواية الثالثة رواية أم سلمة وهي طويلة، قالت لما رواها ابن إسحاق قالت لما ضاقت، طبعا سنذكر أو نذكر الآن قول أبي موسى الذي فيه أنه ما ذهب إلى المدينة إلا في غزوة خيبر، وهي في صحيح مسلم، قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في اليمن فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه حتى قدمنا فوافينا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، يعني جلس سنوات طويلة في الحبشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ميزة لي أبي سلمة، قال لكم أنتم أهل السفينة هجرتان، فقال لكم هجرتان، هجرة الأولى والهجرة الثانية. المهم هنا رواية أم سلمة قالت لما ضاقت مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا ورعوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع من قومه ومن عمه لا يصل إليه شيء مما يكره ومما يناله أصحابه، يعني هو كان في منعه لكن بعض أصحابه لم يكن في هذه المنعة، فقال لهم إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه، فخرجنا إليهم أرسالا يعني جماعات ومجموعات حتى اجتمعنا بها فنزلنا بخير دار إلى خير جار، بخير دار إلى خير جار، آمنين على ديننا ولم نخشى فيها ظلما، فلما رأت قريش أن أصبنا دارا وأمنا غاروا منا فاجتمعوا على أن يبعثوا إلى النجاشي فينا ليخرجنا من بلاده وليردنا عليهم، فبعثوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، وقلنا أن الراجح أنه عمارة ابن الوليد، فجمعوا له هدايا، هنا رواية أم سلمة مطولة، ولبطارقته فلم يدعوا رجلا إلا هيأوا له هدية على هدى على حدة، كل واحد هيأوا له هدية، وهذه طريقة طبعا في نيل ما أرادوه، وقالوا لهما ادفعوا إلى كل بطريق، بطريق مش هذا البطريق، وإنما البطريق هو رجل الدين الذي يكون عند الملك، إلى كل بطريق هديته قبل أن تتكلموا فيهم، أول شيء أعطوهم الهدايا، وهذه يعني ممكن تكون طريقة من تدل على دهاء العرب، يعني هيئوهم أول شيء بهدايا قبل أن تتكلموا، ثم تكلموا ثم ادفعوا إليه هداياه، يعني بعد ما ترشوا الحاشية تعطوهم جميعا، أخبروا الحاشية ثم أرسل الهدايا للملك حتى يكون مهيأ، فإن استطعتم، هذه النقطة التي ذكرناها، فإن استطعتم أن يردهم عليكم قبل أن يكلمهم، قبل أن يكلمهم فافعلوا، يعني لا تخلوه يكلمهم، لأنه إذا كلمهم قد يقتنع بكلامهم، وهذا يدل على أن العرب كانت تعرف أن هذه الدعوة دعوة حق. قال فقدما عليه فلم يبق بطريق من بطارقته إلا قدموا إليه هديته فكلموه فقالوا له إنما قدمنا على هذا الملك في سفهائنا، فارقوا أقوامهم في دينهم ولم يدخلوا في دينكم، فبعثنا قومهم ليردهم الملك عليهم، فإذا نحن كلمناه فأشيروا عليه بأن يفعل، اتفقوا مع الحاشية إذا كلمنا الملك أشيروا عليه، يعني أنتم أهل الشورى، بأن يرد الناس إلينا، فقالوا نفعل، ثم قدموا للنجاشي هداياه، وكان من أحب ما يهدونه إليه من مكة الأدم. الأدم ما هي؟ الظاهر أنها جمع أديم، وهي الجلود، طهور الأديم أو دباغ الأديم، ذكاة الأديم دباغها، الأديم هو الجلد، فالظاهر أن أهل مكة لكثرة ذبائحهم وقرابينهم التي يقدمونها كان عندهم الجلود بكثرة، واضح، فلذلك كان أحب ما يهدونه الأدم، ما عندهم شيء آخر، لا عندهم جواهر ولا عندهم صناعات ولا عندهم تطور، ومع ذلك سيأتينا كبر قبل ان يسلم. طبعا الكلمة هذه كبر عمرو بن العاص قبل ان يسلم، واضح؟ لانه الان ستأتي قصة فعلها مع النجاشي، مع انه بالنسبة للنجاشي في ذلك الوقت لم يكن له اي حضارة، كان في مكة لا عنده حضارة ولا عندهم صناعة ولا عندهم قوة ولا عندهم منعة، مع ذلك كان يحتقر النجاشي، وهو جاء ليترجاه. يعني عمرو بن العاص جاء ليتذلل ويتذلف ويتملق للنجاشي طبعا قبل اسلامه، فاراد منه طلبا، ومع ذلك كان يحتقره وكان يعتقد انه دونه، كما سيأتي في رواية عمرو بن العاص، وهذه طبعا هي المفاجأة التي اخرناها. المهم ثم قدموا للنجاشي، ليست هذه رواية عمرو بن العاص هي التي فيها يعني فائدة عظيمة، بل ومفاجأة كريمة لجميع المؤمنين. فقالوا نفعل. ثم قدموا للنجاشي هداياه، وكان من احب ما يهدونه اليه من مكة الأذم. فلما ادخلوا عليه هداياه قالوا: ايها الملك، ان فتية منا سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه، وقد لجأوا الى بلادك، وقد بعثنا اليك فيهم عشائرهم اباؤهم واعمامهم وقومهم لتردهم عليهم، فانهم لن يدخلوا في دينك فتمنعهم لذلك. يعني هم ما بيوافقوك حتى تحميهم، هم مستحيل ان يوافقوك. وهذا يدل ايضا على انهم علموا ان المسلمين كانوا متمسكين بدينهم على اقوى ما يكون. المهم فغضب ثم قال: لا، لعمر الله لا اردهم عليهم حتى ادعوهم فاكلمهم. وهذه من حكمته ومن دين قومكم؟ قالوا: لا. قال: فما دينكم؟ قالوا: الاسلام. قال: وما الاسلام؟ قالوا: نعبد الله ولا نشرك به شيئا. فقال: من جاءكم بهذا؟ قالوا: جاءنا به رجل من انفسنا قد عرفنا وجهه ونسبه، بعثه الله الينا كما بعث الرسل الى من قبلنا، فامرنا بالبر والصدقة والوفاء واداء الامانة، ونهانا ان نعبد الاوثان، وامرنا بعبادة الله وحده لا شريك له، فصدقناه وعرفنا كلام الله وعرفنا كلام الله، وعلمنا ان الذي جاء به من عند الله. فلما فعلنا ذلك عادانا قومنا وعادوا النبي الصادق وكذبوه وأرادوا قتله وأرادونا على عبادة الأوثان، ففررنا إليك بديننا ودمائنا من قومنا. طبعا هذه الكلمات تدل على أنهم ليسوا فقط كما يظن البعض فقط أخذوا لا إله إلا الله فقط، لا، أخذوا لا إله إلا الله وهي الأصل، وأخذوا قواعد الدين وأصوله ومبادئه وأهدافه ومقاصده. لذلك يذكر جعفر هنا أمور عظيمة جدا، قد يظن الإنسان أنهم في مكة لم يصلوا إلى هذا، لكن هم من البداية عرفوا الدين أنه يجمع الفضائل ويمنع جميع الرذائل. قال جعفر، قال: والله، قال النجاشي: والله إن هذا لمن المشكات التي خرج منها أمر موسى. واضح؟ قال جعفر: وأما التحية فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن تحية أهل الجنة السلام، وأمرنا بذلك، فحييناك بالذي يحيي بعضنا بعضا. وأما عيسى بن مريم فعبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وابن العذراء البتول، فأخذ عودا وقال: والله ما زاد ابن مريم على هذا وزن هذا العود، ما زاد شيئا على ما نقول. فقال عظماء الحبشة: والله لئن سمعت الحبشة لتخلعنك. فقال: والله لا أقول في عيسى غير هذا أبدا، وما أطاع الله الناس في حين رد علي ملكي فأطيع الناس في دين الله، معاذ الله من ذلك. هذا الكلام نحتاج منه أن نفهم كيف تولى النجاشي الملك، وهذه قصة صحيحة. هنا قال الله عز وجل: ما أطاع في الناس حينما رد الملك علي، فكيف تولى النجاشي الملك؟ هذا سيأتينا فيما سيأتي، نحفظ هذه الكلمات لأنه سيأتينا. المهم حصل نفس الشيء كما حصل. فآخر شيء قال النجاشي: هل معك شيء مما جاء به؟ فقرأ عليه صدرا من كاف ها يا عين صاد. قال: فبكى والله النجاشي حتى اخضلت لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم، يعني الكتب التي عندهم. ثم قال إن هذا الكلام ليخرج من المشكات التي جاء بها موسى، فانطلقوا راشدين، لا والله لا أردهم عليكم ولا أنعمكم عينا، يعني لا أطمئنكم بأن تأخذوا هؤلاء. فخرجنا من عنده، فكانت هذه الآية، الآيات العظيمة من سورة مريم، سببا في رقة قلوب أولئك الناس. لذلك أنزل الله عز وجل فيهم الآيات العظيمة من سورة المائدة: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. هذه الآيات نزلت في النجاشي وقومه كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه في ابن جرير بإسناد صحيح. إذن هذه الآيات: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. يستدل بعض أهل الأهواء من دعاة وحدة الأديان المعاصرين، يستدل بهذه الآية على وحدة دين النصارى مع المسلمين، لأنه قال: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. محفوظة هذه الآية عندكم في سورة المائدة؟ الآية محفوظة: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. بعض المعاصرين يستدل بهذه الآية على الأخوة مع النصارى، ما الرد عليه؟ الآن ذكرنا القصة، ما الجواب عليه؟ هذه الآيات نزلت في النجاشي وقومه فقط، وإلا الآن اذهب إلى النصارى هنا واقرأ عليهم كافة يا عين صاد، هل ستسيل عيونهم من أو تفيض عيونهم من الدمع؟ لا، واضح. إذن هذه الآيات قال ابن عباس نزلت في النجاشي وقومه خاصة، لا يستكبرون، سمع منهم وفهم كلامهم وعرف أن هذا الرسول هو الذي بشر به عيسى، وسمع القرآن سورة مريم وعلم أنه يوافق ما جاء به عيسى عليه السلام، ففاضت عيناه من الدمع لما عرف من بشرى عيسى عليه السلام بهذا الرسول الكريم. إذن هذه الآيات نزلت في النجاشي وقومه خاصة. أما أن يقال جميع النصارى أقرب مودة، لا طبعا، بالعكس، الله عز وجل بيّن أن اليهود والنصارى لن ترضى عنك، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولكن هذه الآيات خاصة بأولئك القوم، فينبغي التنبه إلى مثل هذه الاستدلالات، فإنها كثيرة الآن في دنيا الناس وفي واقع كثير من البشر. كان التحريف موجودا إلا عند بعضهم، وهذه القصة تدل على أن النجاشي كان محتفظ ببعض الكتابات الصحيحة التي فيها التبشير بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأوصافه وبما يأتي به من القرآن، فحصل ذلك. هنا ماذا فعل عمرو بن العاص وعمار بن الوليد؟ خلاص يئسوا الآن، ماذا يفعلون؟ المهم قال: كان أبقى الرجلين فينا عمار بن الربيع، كان أبقى الرجلين يعني أرأف الرجلين عمارة، أما عمرو بن العاص فكان شديدا عليهم. فقال عمرو بن العاص: والله لآتينه غدا بما أستأصل به خضراءهم، يعني أقتلهم جميعا، ولأخبرنه أنهم يزعمون أن إلهه الذي يعبد عبد. طبعا هذه رواية مطولة لأم سلمة، قال: الآن سأتيه بشيء يقتلهم جميعا. هذا عمرو بن العاص. فقال عمار بن الربيع، وأم سلمة هنا تقول عبد الله بن أبي ربيعة، لكن عمار بن الربيع قال: لا تفعل، فإنهم وإن كانوا خالفونا فإن لهم رحما وحقا. فإذا الذي كان أشد عليهم من؟ عمرو بن العاص. المهم فعلوا ذلك، فقال جعفر: نقول هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فدل النجاشي يده إلى الأرض فأخذ العود، نفس القصة. قال: فتناخرت بطارقته، يعني بدأوا يخرجون أصوات غير راضين، واضح التناخر، يعني بدأوا يخرجون أصوات غير راضين عن فعل النجاشي. فقال النجاشي: وإن تناخرتم والله حتى لو تنافرتم هذا هو الحق، اذهبوا فأنتم شيوم في الأرض. شيوم روتها أم سلمة، مكثت طويلا في الحبشة، حفظت بعض الكلمات، فشيوم قالت بلغة الحبشة هي شيوم يعني آمنون. ما أعرف الآن موجودة ولا لا. شيوم، اذهبوا أنتم شيوم في الأرض يعني آمنون. قال من سبكم غرم، من سبكم غرم، من سبكم غرم، يعني حتى توعد من يسبهم. وقال ما أحب أن لي دبرا وأني آذيت رجلا منكم، يعني ما أوذي رجلا منكم ولو كان العوض دبرا يعني ذهبا. قالت دبرا بلسان الحبشة يعني ذهبا، واضح؟ فالظاهر أنها حفظت بعض الكلمات لطول مكثها. المهم قال عمرو بن العاص فخرجنا مقبوحين، واضح، مردودا علينا ما جئنا به، إلى آخر القصة. تذكر أم سلمة في فترة بقائها في الحبشة قصة يعني عرضية قبل أن ننتقل إلى الفوائد، قصة عرضية. قالت بأن ملكا هجم على النجاشي فحصلت معركة. قالت فوالله ما علمنا حزنا، ما علمنا حزنا حزنا قط، هو أشد من فرقنا من أن يظهر ذلك الملك، يعني حزنا حزنا شديدا أن يتولى ذلك الملك الملك، يعني أحب النجاشي النجاشي وحزن أن يتولى ذلك الملك الملك. قال فجعلنا ندعو، فجعلنا ندعو الله ونستنصره للنجاشي. يعني الآن خلاص أصبحت العلاقة قوية حتى أنهم جعلوا يدعون الله بأن ينصر النجاشي على ذلك الملك. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يخرج فيحضر الوقيعة، يعني المعركة، حتى ننظر على من تكون الغلبة. فقال الزبير وكان من أحدثنا سنا، أنا زبير بن العوام كان في ذلك الوقت من أحدثهم سنا، فنفخوا له قربة فجعلها على صدره فجعل يسبح عليها في النيل. هذه رواية أم سلمة، واضح؟ أخذ قربة، طبعا ما يعرف السباحة، الجماعة جاي من مكة ماذا يفعلون، أخذ القربة وجعل يسبح عليها في النيل حتى خرج من شقه الآخر حيث التقى الناس فحضر الوقعة. المهم قضية في النيل، هذه أي نيل؟ هذا النيل الموجود، لكن النيل الذي يخرج من الحبشة هو النيل الأزرق، لأن النيل نيلان، واضح؟ نيل أزرق يخرج من الحبشة وهو الذي أرادته الراوية هنا أم سلمة، ونيل أبيض يخرج من أوغندا يا شيخ، صح؟ أنا ما أعرف، يخرج من أوغندا صح؟ المهم في نيل أبيض وفي نيل أزرق، وكلا النيلين بني، ولا واحد أزرق ولا واحد أبيض، كلا النيلين لونه بني. يعني الآن الذي يذهب فينظر إلى النيل ليس كالبحر، بني يعني كلوني هذا، بني تماما، واضح؟ فيسمى هذا الأزرق الله أعلم لماذا، وذاك يسمى الأبيض. فهنا خرج هذا الصحابي الجليل الزبير بهذه القربة وسبح في النيل حتى وصل إلى مكان المعركة، فظفر وظهر النجاشي على ذلك الملك. قال فجاءنا الزبير وجعل يليح لنا بردائه، يعني فرحان، ويقول ألا فأبشروا فقد أظهر الله النجاشي. قالت أم سلمة فوالله ما علمتنا فرحنا بشيء قط، فرحنا بظهور النجاشي على ذلك الملك. هذا بالنسبة لهذه المواقف. ثم نذكر القصة الأخيرة التي ذكرنا، التي أردنا أن نذكرها، وهي طبعا قصة عظيمة جدا يفرح بها الجميع، وهي عن عمير بن إسحاق. هذه الرواية في الطبراني والبزار، يقول حدثني عمرو بن العاص. من الذي يروي الآن؟ عمرو بن العاص الذي هو صاحب، كان صاحب هذه القصة. حدثني عمرو بن العاص قال لما رأيت جعفرا وأصحابه آمنين بأرض الحبشة حسدت. المهم إلى آخر شيء، جلس مع النجاشي نفس القصة، وجلس النجاشي في السرير، وذكر عمرو بن العاص الكلام الذي قاله في السابق يريد أن يوقع بينهم، فقال فسكت، أخبروه بالكلام، تكلموا، فسكت يعني النجاشي وسكتنا وسكت وسكتنا. الآن يروي عمرو بن العاص أطول يعني بقليل. قال حتى قلت في نفسي، الآن هنا موضع الشاهد، ألعن هذا العبد الحبشي. واضح الآن الذي يروي من هو؟ عمرو بن العاص. يعني قال في نفسي هو وهو يحدث عمير ابن إسحاق، قال ساكت ساكت والجماعة واضح ساكت ساكت. فقلت في نفسي ألعن هذا العبد الحبشي، تكلم يعني واضح، يعني هذا يدل على تأني وحكمة النجاشي. لكن هذا الأعرابي قبل إسلامي طبعا رضي الله عنه وأرضاه، هذا كله قبل إسلامي، لكنه يعني يرى أنه طبعا في ذلك الوقت قبل الإسلام، قبل أن يشرع التواضع والمساواة بين الناس، كان يرى العربي أنه فوق الجميع، مع أنه في الواقع كان تحت الجميع، لا حضارة ولا مال ولا صناعة ولا طعام، يأتون بالطعام من الشام واليمن، واضح. فالمهم مرة ثانية فقال قلت في نفسي ألعن هذا العبد الحبشي، ألا يتكلم؟ قال ثم تكلم فقال النجاشي نجروا. قال عمرو بن العاص يعني تكلموا بلغة الحبشة نجروا. فقلت إن بأرضك رجلا ابن عمه بأرضنا ويزعم أنه ليس للناس إله وأنك لم تقطعه كذا وكذا، إلى أن قال يا حزب الله يعني الجماعة الثانية نجر أيضا يعني تكلموا. فقال جعفر صدق ابن عمي وأنا على ديني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق في دعوته وأنا على ديني. قال فصاح صياحا وقال أوه، يعني النجاشي سمع هذا الكلام فصاح وقال أوه، يعني علم أن هذا حق من عند الله. أيضا يقول عمرو بن العاص فقلت في نفسي ما لابن الحبشية. واضح، والرواية صحيحة، الرواية صحيحة، وكما قلنا قلت في نفسي ما لابن الحبشية، ما له يعني. واضح المهم، يعني ما حدث له يصرخ. المهم فقال أناموس كناموس موسى، يعني هذا مثل الذي نزل على موسى، الوحي الذي نزل على موسى. فقال ماذا تقولون في عيسى، إلى آخر القصة. قال عمرو بن العاص فتفرقنا ولم يكن أحد أحب إلي أن ألقاه من جعفر. الآن عمرو بن العاص كان كافرا وهو في المناظرة، وهو أراد أن يقضي عليهم وأن يستأصل شافتهم، ويسمع كلام جعفر، وكلام جعفر مؤثر جدا، أثر في جميع الفطارقة. فقال عمرو بن العاص وهذه في نفسه، قال ما كان من الناس أحد أحب إلي من أن ألقاه من جعفر، كنت أتمنى أن ألقاه. وهذه في نفسه، وطبعا قومه هناك مشركون وينتظرونه. قال فتفرقنا ولم يكن أحد أحب إلي أن ألقاه من جعفر. قال فاستقبلني من طريق مرة، يعني في طريق مرة، فنظرت خلفه فلم أرى أحدا، فنظرت خلفي فلم أرى أحدا، فدنوت منه وقلت أتعلم أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد ورسوله. فهذه القصة الطويلة في نهايتها أن عمرو بن العاص أسلم، وهذه طبعا مفاجأة عظيمة وفائدة كريمة يعني ينشرح لها صدر المؤمنين. فقال فقد هداك الله فاثبت، فتركني وذهب. واضح، يعني قال له هداك الله فاثبت، تركني وذهب. فأتيت أصحابي فكأنما شهدوه معي، يعني رأوه معي، فأخذوا قطيفة أو ثوبا فجعلوه علي حتى غموني بها، وجعلت أخرج رأسي من هذه الناحية مرة ومن هذه الناحية مرة حتى أفلت وما علي قشرة، أفلت وما علي قشرة، يعني أفلت وما علي قطعة من ثوب، يعني وليس علي شيء، ولم يدعوا لي شيء، ولم يدعوا لي شيئا إلا أذهبوا به، أخذوا آنيته وماله وطعامه وتركوه بدون شيء. واضح، وهذا فعل المشركين. إذا أسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه في هذه الواقعة، يعني كان أشد من الوليد، من عمار بن الوليد، كان أشد على المسلمين، وكان يريد الفتنة، وكان يعني يحرض النجاشي، وكان لكنه في النهاية هو الذي أسلم وذاك هلك. وسبحان الله هذه القصة العظيمة لم يكن يتوقع أحد، حتى حينما بدينا في القراءة ما توقعنا أن عمرو بن العاص أسلم هنا أبدا، حتى وصلت إلى هذه الرواية العظيمة جدا التي هي كما قلنا ثلج اليقين وتمام انشراح صدور المؤمنين. قال هنا: فمررت على حبشية، أيضا نفس القضية، قال مررت على حبشية فأخذت قناعها فجعلته على عورتي، فأتيت جعفرا فدخلت عليه فقال: ما لك؟ فقلت: أخذ كل شيء لي وما ترك علي قشرة. فأتيت حبشية فأخذت قناعها فجعلته على عورتي، فانطلق معه إلى النجاشي. وكان النجاشي في رواية عمرو بن العاص الطويلة هذه، كان النجاشي قد قال لجعفر: إذا أتيتني في أي وقت فاستأذنني، في أي وقت ادخل علي، يعني أذن له أن يأتي في أي وقت. قال: فانطلق معي إلى باب الملك، فقال جعفر لآذنه، يعني الذي يستأذن: استأذن لي. فقال: إنه عند أهلي. فقال: استأذن لي عليه. فأذن له فقال: إن عمرا تابعني على ديني. وهذه أيضا كانت مفاجأة للملك، فقال: كلا، يعني مستحيل، واضح، لأنه يعني رأى هذه المناظرة. قال: كلا. فقال: بلى، تابعني على ديني. فقال لإنسان: اذهب معه فإن فعل فلا يقول شيئا إلا كتبته. قال: فجاء فقال: نعم. فجعلت أقول، وجعل يكتب حتى كتب كل شيء، حتى القدح، يعني كتب كل شيء أراده عمرو بن العاص. المهم أخذ كل شيء لعمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. قال بعد ذلك عن نفسه: قال: ثم كنت من الذين أقبلوا في السفن مسلمين. واضح، رجع رضي الله عنه وأرضاه مع المسلمين في سفنهم. هذه القصة الطويلة كثيرة التشعبات تحتاج منا إلى وقفات لاستنباط الفوائد. في وقت الآن ولا نكلف الجميع بفوائد في المجلس القادم؟ ها؟ ما أظن في وقت. طيب، ماذا نستفيد من هذه القصة أولا؟ ها؟ حديث شو؟ لا، السجود المشركين في البخاري ومسلم من رواية ابن مسعود: سجد كلهم إلا أمية بن خلف، هذه الموجودة. أي واحدة فيها نوع تخالف، لكن ممكن الجمع بينها. لا لا لا، رد الملك ليس في المعركة. رد الملك الآن سنذكر رواية رد الملك، هذه رواية طويلة. المهم خلاصتها، يقول عروة أن أبا حدثني أن أباه كان ملك قومه، يعني أبا النجاشي، وكان له أخ له من صلبه 12 رجلا، ولم يكن لأب النجاشي ولد غير النجاشي. أبو النجاشي كان عنده النجاشي فقط، وكان عنده عم عنده 12 ولدا. فأرادت الحبشة أن تقتل، لو أن قد أن تقتل أبا النجاشي وتملك أخاه الملك، لأن له 12 ولدا يلون الملك، يعني كان والد النجاشي عنده ولد واحد، واضح، وكان عم النجاشي عنده 12 ولد. فأرادت الحبشة أن تقتل والد النجاشي، لماذا؟ حتى يستلم أخوه الملك فيكون الملك ماشي في قومه. المهم فيكون الملك عليهم دهرا طويلا، فعادوا عليه فقتلوه وملكوا أخاه. فدخل النجاشي بعمه حتى غلب عليه فلا يدير، وكان نبيما حازما. فلما رأت الحبشة مكانه من عمه خافوا أيضا أن يكون له الملك، قال: فأخذوه وباعوه فمشوا. المهم فخرجوا به فوقفوه في السوق وباعوه من تاجر من التجار، قذفه في سفينته ب 600 درهم وراح. فلما كان العشي هاجت سحابة من سحاب الخريف، فخرج عمه يتمطر تحتها فأصابته صاعقة فقتلته. ففزعوا إلى ولده فإذا هم محمقون، يعني كلهم حمقى ليس في احد منهم خير. الان قتلوا والد النجاشي وباعوا النجاشي وعندهم هذا الملك وعنده 12 ولد، واضح؟ فوجدوا 12 ولد ليس فيهم واحد فيه خير، يعني لا يصلح للملك. فمرج على الحبشة امرهم، اختلط عليهم الامر، فقال بعضهم والله تعلمون ان ملككم الذي لا يصلح امركم غيره للذي بعثم الغدات للذي بعتوه في ذلك المكان، فان كان لكم بامر الحبشة حاجة فادركوه قبل ان يذهب. يعني عرفوا الان ان النجاشي هو الذي يصلح، والده قتل وعمه مات واولاد عم هؤلاء لا يصلحون للملك. فذهبوا ليطلبوا النجاشي، فقال التاجر ردوا علي مالي كما اخذتم منه غلامي. اخذوا النجاشي فقالوا لا نعطيك، فقال اذا والله لأكلمنه. المهم ما اعطوه المال، اخذوا النجاشي واجلسوه في سرير الملك ووضعوا له تاجا. فجاء التاجر وقال لقومه اما ان تعطوني الثمن او ان اكلم النجاشي. فمشى اليه فكلمه فقال ايها الملك اني ابتعت غلاما فقبض مني الذي باعوه ثمنه، ثم عدوا على غلامي فنزعوه من يدي ولم يردوا علي مالي. فكان اول ما خبر من صلابة حكمي وعدلي ان قال لتردن عليه ماله او لتجعلن يد غلامه في يده فليذهبن به حيث شاء. خلاصة القصة، النجاشي كان والده ملكا وكان عنده النجاشي فقط، قتلوا والده حتى يعطوا الملك لاخيه لان كان عنده 12 ولد وارادوا الملك ان يتسلسل، فباعوا النجاشي وقتلوا والده وملكوا عم النجاشي. طيب بعد ذلك وجدوا ان ابناء عم النجاشي ال 12 ليس فيهم خير وان امر الحبشة قد مرج، اختلط وخرب، فقالوا لا يصلح لملككم الا النجاشي. فذهبوا ليردوه من التاجر، نزعوه من التاجر ما اعطوه الثمن، ثم اتوا بالنجاشي ووضعوه في سرير الملك واعطوه، البسوه التاج وجعلوه ملكا. فقال هذا التاجر اعطوني الثمن، فقالوا لا. فجاء ليكلم النجاشي، النجاشي طبعا يعرف القصة، يعرف ان باعوه وبعدين اخذوه، فقال هؤلاء اخذوا غلامي ولم يردوا علي مالي. فقال النجاشي لتردن عليه ماله او لأخلين بينه وبين غلامه فيذهب به. شو فهمتم من هذا؟ نعم، لذلك قال الراوي كان هذا من اول ما خبر من صلابة حكمه وحكمته، قال اما ان تعطوه المال ولا بخليه ياخذ الغلام ويمشي به، يعني ياخذني ويمشي به، واضح؟ فخافوا على هذا الملك وعلى مملكتهم فاعطوا التاجر ثمنه. فكانت هذه القصة هي التي قال عنها النجاشي فان الله لما رد الي ملكي لم يعني يشاور في الناس، فرد الله عز وجل ملكه الذي يستحقه غصبا عن اهل الحبشة. فلذلك هذه القصة قبل قضية هجرة المسلمين، حتى في بداية تولية النجاشي للملك. طيب الفوائد بسرعة واختصار، والظاهر الوقت تأخر جدا. الفائدة الاولى باختصار مشروعية الهجرة، وان الانسان اذا وجد تضييقا في دينه ولم يجد ساعة في تطبيق شرائعه فانه يستحب له ان يهاجر، فان كان في دولة كفر ولم يظهر الاسلام فيجب عليه ان يهاجر، يجب عليه وجوبا. اما اذا كان في دولة اسلام وفيها نوع تضييق فالهجرة مستحبة الى حيث يستطيع ان يعبد الله عز وجل. كذلك في هذه القصة خطر الاشاعات، عاد المسلمون من الحبشة بسبب الاشاعات، سمعوا اشاعات ان المشركين قد اسلموا فرجعوا. لذلك ينبغي للانسان ان يتثبت في الامور، وهذه فائدة ثالثة وهي وجوب التثبت في امور الناس. من اين نستفيد هذه الفائدة؟ نستفيدها من فعل النجاشي. فعل النجاشي ما سمع من الناس من عمرو بن العاص فقط، وانما قال لا حتى اسمع لاولئك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الترمذي من حديث علي رضي الله عنه اذا تقاضى اليك رجلان فلا تحكم لأحدهما حتى تسمع من الآخر. فلا بد للإنسان إذا أراد أن يحكم في قضية أن يتخذ موقفا في أمر لا بد له أن يسمع من جميع الأطراف. كذلك في هذه القصة وهي من أعظم الفوائد فضل النجاشي رحمه الله. والنجاشي ماذا يعتبر؟ مسلم، لكن ماذا تابعي صحابي شو يعتبر؟ مخضرم، ها ماذا يعتبر؟ يعتبر تابعيا صحيح. لماذا؟ لأن التابعي من لقي الصحابة، والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. فهو لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لقي الصحابة وعاش معهم السنين. لذلك تقول عائشة، والأثر حسن عند ابن إسحاق، لما مات النجاشي كان الناس يتحدثون بأنه لم يزل يرى على قبره النور. هذا أثر حسن عند ابن إسحاق، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله وجماعة. إذن هذا يدل على فضله، بل أعظم من ذلك شرعت صلاة الغائب من أجل النجاشي. صلاة الغائب الميت من أجل النجاشي. يقول جابر رضي الله عنه كما في البخاري، حين مات النجاشي قال النبي صلى الله عليه وسلم: مات اليوم رجل صالح، فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة. ماذا يسمى في البخاري؟ أصحمة ابن بحر. إذن النجاشي يسمى أصحمة ابن بحر، وهذه فائدة أخرى. طيب ما معنى النجاشي؟ إذا كان يسمى أصحمة ابن بحر، ما معنى النجاشي؟ نجاشي لقب لملك الحبشة، مثل قيصر ملك لمين؟ قيصر ملك لمين؟ الشام. وملك الشام كذلك مع الجزيرة وكذلك الروم. كسرى ملك لمين؟ الفرس. فرعون ملك لمين؟ مصر. طبعا ليس ملكا وإنما لقب لملك مصر. النجاشي لقب لملك الحبشة، قيصر لقب لملك الروم، كسرى لقب لملك الفرس، وتبع اليمن، والمقوقس جزء من مصر وهي مسمى بالاسكندرية، فالمقوقس لقب لملوك الاسكندرية. وكذلك خاقان كما قيل لقب لملك الترك، وهذا ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى. وبطليموس لقب لملك اليونان. اذا هذه القاب لملوك كانت موجودة، اما اسمه الحقيقي فاصحمة ابن بحر. كذلك ثبت في الصحيحين عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم الى المصلى فصف بهم وكبر 4 تكبيرات. هذا كله يدل على فضله رحمه الله تعالى. طيب ما حكم صلاة الغائب؟ هذه اخر فائدة وبقية الفوائد في الدرس القادم. ما حكم صلاة الغائب؟ هذه مسألة فقهية للفقهاء، فيها 3 اقوال. فعند الاحناف والمالكية انها لا تشرع وانما هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لم يفعلها غيره. وعند الشافعية والحنابلة انها تشرع مطلقا. اذا مات انسان الان في رجل صالح في الشام او في مصر او في غير ذلك، فقالوا يشرع ان يصلى عليه. واضح؟ جمع بعض اهل العلم ومنهم كذلك ابن كثير رحمه الله وجماعة منهم الإمام الخطابي، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، قالوا يصلى على الغائب إذا لم تصلى عليه صلاة الجنازة. جمعوا بين الأقوال وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي. لماذا؟ لأنه لم يصلى عليه هناك. قال بعضهم لأنه كان يكتم إسلامه، هذا قول، لكن بعد التأمل يبدو أن فيه نظرا. لماذا؟ لأنه وضع أمام البطارقة وتناخروا وقالوا وإن تناخرتم، وبكى والناس بكت، فواضح أنه أسلم وقال أشهد أنه الرسول الذي بشر به عيسى. فهذا القول وإن كان مشهورا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي لأنه لم يصلى عليه بسبب عدم ظهور إسلامي، هذا قد يكون فيه نظر. والأدق من هذا أن يقال لم يصلى على النجاشي لأنه لم يكونوا يعلمون مشروعية صلاة الجنازة، فلذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يصلى عليه. واضح؟ فإذا قال شيخ الإسلام لتيمية والإمام الخطابي، وهذا ظاهر قول ابن كثير هنا، قالوا صلاة الغائب لا تشرع إلا على من لم يصلى عليه. سمعنا مثلا واحد مات في مكان ولا يعرفه أحد ولم يصلي عليه أحد، يجوز أن يصلي عليه هنا. أما إنسان صلي عليه في أحيانا في الحرم، بعض الناس يصلي عليهم الملايين ثم بعد ذلك يصلي عليهم بعض الناس في المساجد، هذا الظاهر أنه خلاف ظواهر النصوص. لكن مثل هذه المسائل كما نبهنا دائما، إذا تبنى ولي الأمر اجتهادا فقهيا سائغا وألزم به فإنه يلزم به المتبوعون أو تلزم به الرعية. فأحيانا مثلا مرة كنا في رأس الخيمة فتوفي الشيخ بن باز رحمه الله، معروف هذا قريبا، فكنا في منطقة، فالشيخ هناك وفقه الله حكم رأس الخيمة عمم صلاة الغائب. وطبعا هذا قول الحنابلة والمذهب السائد هناك المذهب الحنبلي وقول الشافعية وقول جماعة من الأئمة. فلذلك كان المشروع أن يتبع ولي الأمر في اجتهاده، واضح؟ لأن مسألة ليست فيها نصوص صريحة في أنها غير مشروعة، وإنما ظاهر الأدلة فقط أنه صلى عليه لأنه لم يصلى عليه، واضح؟ هذا بالنسبة لهذه الفائدة. بقيت عندنا تقريبا 5 أو 6 فوائد نذكرها في المجلس القادم بأدلتها، نسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم، جزاكم الله خير. لا، هذه الصلاة على القبر ممكن نتكلم عنها، هذه الصلاة على القبر.